طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. طالع الله وجب أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طالع من ثنيات الوداع،